الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المصنف رحمه الله من شرط الوقت وشرط الطهارة قد تقدم، شرع في الشرط الذي يليه شرط ستر العورة. وستر العورة أي مقصود به التغطية، والستر هو الذي يلبس وتغطى به العورة بالكسر. فقال رحمه الله: ومنها ستر العورة أي تغطية العورة. والعورة هي السوءة، وكل ما هو منه يعني كل عورة هي ما يسوء الإنسان ويستحيا من إبدائه. فالمرء يستر عورته، والعورة معلومة، وسيبين المصنف رحمه الله حدود هذه العورة. وهذه مسألة إجماع واتفاق عند الفقهاء رحمهم الله أنه من شروط الصلاة، أو أنه يجب في الصلاة ستر العورة. فإن من صلى وهو قادر على ستر عورته وصلى عريانا فإن صلاته باطلة باتفاق العلماء، كما يقول ابن عبد البر رحمه الله. المذهب يعدون ستر العورة شرطا، وهو شرط من شروط ماذا؟ الصلاة. فالاتفاق على لزوم ذلك، لكن هل تسمى شرط تسمى واجب؟ هذا شيء آخر، لكن لزومها متفق ماذا؟ متفق عليه. فالمذهب يرونها من واجب من شروط الصلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا دليل المقصود به عند كل صلاة، أنه لا بد من أخذ الزينة بستر العورة. فستر العورة يجب، يقول رحمه الله، بما لا يصف بشرتها. فأظهر الحكم يجب ستر العورة، ما حكمه؟ واجب، وهو شرط من شروط الصلاة، وينبغي أن يكون بما لا يصف البشرة، بشرة العورة. فإذا كان الساتر شفافا يصف البشرة فهذا ليس بساتر، ولا يكون مجزئا بستر العورة، ولا يشترط ألا يصف أو ألا يبين حجم العورة، فإن هذا شق التحرز منه، والمشقة تجلب التيسير. فإن المرء يكون لابسا لساتر للعورة لكنه لا يظهر لون البشرة يكفي، أما الحجم وتفاصيله فهذا شيء يشق التحرز منه. فترى المرء ربما صلى بلباس يبين أن تفاصيل العورة في الجملة، لكنه لا يشف عنها ولا يصف هذه العورة، فالصلاة صحيحة. وهذه العورة يجب تغطيتها ويجب سترها كما قلنا، حتى لو كان المرء خاليا، حتى لو صلى في ظلمة يجب عليه أن يغطي ماذا؟ العورة، حتى عن نفسه. بل قالوا حتى لو كان له ثوب وسيع، وسيع الجيب الصدر يعني في سعة، وإذا ركع ظهرت عورته ونظر إليها تبطل الصلاة. فيجب أن تكون العورة ماذا؟ مستورة عن نظر غيره وعن نظره هو. ولذلك من الغرائب قالوا لو كان الجيب واسعا والعورة تظهر وله لحية كثة، فغطى لما ركع غطت هذه الساعة، فأصبح لا يستطيع أن يرى عورته الصلاة صحيحة، لأن العورة قد تغطت ولم تظهر. وهكذا قالوا في المذهب. إذن العورة يجب تغطيتها وسترها عن نفسه وعن غيره في ظلمة في. وهنا الحديث أيها الإخوة عن أحكام العورة في الصلاة لا يتحدث عن أحكامها من حيث النظر. من حيث النظر لها حكم آخر، وربما نتطرق يعني هذا الحكم ربما نتركه إلى موضعه، لكن هنا يقصدون بالعورة وأحكام العورة ما الذي إذا كشف الصلاة ماذا؟ تبطل. هذا الذي يقصدون في الصلاة، يتكلمون عن العورة ماذا مشايخ؟ في الصلاة. نعم. قال ثم بين عورة الرجل، قال وعورة رجل وأمة. الأمة هي ماذا؟ مملوكة. وأم ولد، أم الولد من هي؟ أم العيال؟ من هي أم الولد يا مشايخ؟ هي الأمة المملوكة التي ماذا؟ ولدت ممن؟ أي جارية ولدت؟ ولدت ممن؟ من سيدها. طيب، فهذه ما حكمها؟ هذه إذا مات سيدها فإنها تكون ماذا؟ حرة. وكونها إذا مات السيد تكون حرة يعني يورد يعني يحتاج إلى بيان حكم خاص. هي قبل موت السيد أمة أو حرة؟ أمة. إذن هي تأخذ حكم الإماء. فالجارية قبل موت السيد، جزاك الله خير، السلام عليكم، جزاك الله خير، قبل موت السيد هي الأمة مملوكة، وكذلك الأمة يقول والجارية أم الولد والرجل ومعتق ماذا بعضها. المذهب يقول مبعض، ويمر عليكم كثير هذا المبعض. المبعض يعني جزء منه حر وجزء منه ماذا مملوك رقيق. وكيف يحصل مثل هذا؟ إذا كان العبد المملوك مملوكا لأكثر من شريك، يعني ليس سلما لرجل بل هو فيه شركاء، ربما كان هذا العبد لاثنين أو ثلاثة أو أربعة، فأعتق أحد الشريكين نصيبه من هذا العبد. الأصل أن العتق قوي السراية، وأن هذا العتق في النصف يسري إلى جميع العبد ويكون العبد حرا، وهذا الذي أعتق نصفه يضمن لشريكه قيمة النصف الآخر. لكن إذا كان المعتق ليس لديه مال، كان معسرا، فإنه لا يمكن أن نعود على شريكه بالضرر، ولا ضرر ولا ضرار. فيقول إذا أعتق نصيبه وليس لديه ما يقوم به ببذله من الثمن أو القيمة للشريك الآخر، فإن هذا المملوك يكون ماذا؟ مبعضا، يكون ماذا؟ مبعضا. فالمملوك المبعض والمعتق بعضه يقول هذا يكون كحكم الرجل الأمة التي عتق بعضها، وكذلك الأمة القن التي ليس فيها شيء حر، وأم الولد والرجل عورتهم واحدة. هذا في حكم ماذا مشايخ؟ الصلاة. وكانت الإماء لا يعني يغطين رؤوسهن في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى في خروجهم ودخولهم، حتى لا يتشبهن بمن؟ بالحرائر. يعني مو الحرة تتشبه بالأمة ولا تغطي رأسها، الأمة لا تغطي رأسها حتى لا تتشبه ماذا؟ بالحرائر. ولذا كانت الحرة يعني تغطي حتى تعرف فلا تؤذى، فإذا كانت هكذا فإنها يعرفن فلا يؤذين، فلا يعني تغطي فلا تتشبه الحرة بالأمة، إنما منعت الأمة من التشبه ماذا مشايخ؟ بالحرة من تغطية رأسها. ثم يقول ابن تيمية رحمه الله هذا كان في أول الإسلام، ثم لما كثرت الفتوحات وأصبحت في كل البلاد وأصبح من الرقيق والإماء النساء الجميلات، يقول لا يمكن أن يقال بأنهن يخرجن كاشفات ولا يغطين، لأن هذا مدعاة للفتنة، فباب النظر مرده للافتتان. لكن هنا الحديث عن أحكام ماذا مشايخ؟ الصلاة. فقال ومعتق بعضها، من أين العورة؟ ثم قال رحمه الله من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. نعم، من السرة إلى الركبة، فالعورة من السرة إلى الركبة، والسرة والركبة ليست داخلة في العورة. وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة للرجل، فإذا صلى الرجل وقد غطى ما بين السرة والركبة فإن صلاته ستأتينا إن شاء الله في النفل الصحيحة، وفي الفرض هذه العورة التي يعني لها مزيد يعني من أخذ الزينة في الفرض، لكن هذه العورة التي يجب ماذا مشايخ؟ تغطيتها من السرة إلى الركبة. وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. فالحرة المرأة الحرة إذا أردت أن تصلي فإنها عورة في الصلاة إلا الوجه، هذا هو المذهب، فعليها أن تغطي الكف وتغطي القدم، وهذا هو القول الأول، وهذا لابد من ذكر الأقوال في المذهب لأن مسألة عملية تهم النساء. والقول الثاني الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وفي المذهب قول ثالث أنها كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين والقدمين، وهذا يختاره ابن تيمية رحمه الله. والمرداوي مصحح المذهب يقول هذه الأقوى، يعني اختار هذا القول. لماذا؟ لأن نساء الصحابة رضي الله عنهن وارضاهن كنا يصلين بثياب المهنة. يعني تسأله المرأة تقول يا رسول الله الثوب يصيبه دم الحيض، قال تحته ثم تقرصه ثم تصلي فيه. فتصور النساء الصحابة رضي الله عنهن الواحدة عندها ثوب للصلاة في بيتها، وثوب للصلاة عند الضيوف، وثوب للصلاة يعني في خاصة غرفتها، وثوب إذا خرجت، وثوب هو ثوب واحد لمهنتها وتؤدي به عبادتها. ولذلك هذا من أدلتي أن المرأة تغطي مجمل بدنها عند محارمها، لأن ثياب المهنة هي ثياب ماذا؟ الصلاة، تحته ثم تقرصه ثم ماذا؟ تصلي فيه. فكانت ثيابهن كذلك، فعفي عن ظهار القدمين وعن الكفين وعن الوجه لمشقة التحرز من ذلك. المذهب المعتمد لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه. ثم قال رحمه الله ويستحب صلاته في ثوبين. الرجل يستحب أن يصلي في ثوبين، أما ما ذكرناه من كون العورة ما بين السرة والركبة هذا هو القدر المجزئ، وإلا فالأصل وأخذ الزينة للصلاة. ولما يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد بيّن حكمه وقال إذا كان واسعا فالتحبه، وإذا كان ضيقا فالتزر به، أو لكلكم ثوبان. ليس كل الناس له يعني أكثر من ثوب. الذي يعرف حال الصحابة رضي الله عنهم يعلم أنه صعبا يصلي المرء في ثوبين، لا يدل ثوبا واحدا. وقلت لكم مرارا الثوب إذا أطلق يقصد به هذه الثياب؟ لا، المقصود به ماذا؟ القطعة من القماش هكذا. هذه قمص، هذه ماذا مشايخ؟ قمص. فيستحب أن يصلي في ثوبين، فهذا أكمل وأجمل وأستر وأكمل في أخذ الزينة، وهذا هو الأصل. ولكن نعم، ثم قال رحمه الله ويجزئ ستر عورته في النفل. أما النفل فيكفي أن يستر عورته. وقد صلى جابر رضي الله عنه وأرضاه، جابر كان قد توضأ وعلق رداءه على المشجب يعني المعلاق، وصلى بإزاره فقط يعني مغطي العورة الجزء السفلي. فقاله رجل تصلي بثوب واحد وليس يعني عليك شيء على الجزء الأعلى؟ فقال عمدا فعلته ليراني أحمق مثلك. يقول فعلت ذلك عمدا وحتى يراني جاهل يعني مثلك لا يعرف الحكم فيتعلم ويعرف الحكم. فالصلاة بثوب واحد يغطي العورة جائز. ماذا مشايخ؟ جائز. وذكرنا الحديث إذا كان واسعا فالتحب به، وإذا كان ضيقا فالتزر به، فيكون إزارا. فيجوز للمرء أن يصلي هكذا. قال رحمه الله ومع أحد عاتقيه في الفرض. الفرض ثمة شيء زائد على ستر العورة، وهو أن يغطي المرء أحد العاتقين. قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولذلك المذهب المعتمد أنه لابد في الفرض من تغطية أحد المنكبين. وإذا كان هذه التغطية ليس بالضرورة أن تكون تغطية ساترة العورة، يعني ألم نقول أن الذي يستر العورة يجب أن يكون غير شفاف؟ لكن الذي على المنكب لو كان شفاف ما في مشكلة. المهم أنه هذا من باب الكمال أن يكون على ماذا؟ أحد منكبيه. أما لو صلى فريضة وقد كشف المنكبين وليس عليها شيء من الثوب فإن صلاته لا تصح الفريضة. وأما النفل فصحيح. لماذا؟ لأن القاعدة في المذهب أن النفل أوسع ماذا؟ من الفرض. النفل ماذا مشايخ؟ أوسع من الفرض. ويخفف في النفل ما لا يخفف ماذا؟ في الفرض. فسيأتينا أن الصلاة على الراحلة تصح في ماذا؟ في النافلة دون الفريضة. واستقبال القبلة يصح في السفر، يصح في النافلة دون الفريضة. وهكذا الصلاة داخل الكعبة تصح في النافلة ولا تصح ماذا؟ الفريضة. فالنافلة مبناها على ماذا؟ على التسهيل، والفريضة لا، تأتي على العزائم. ولذلك المذهب لابد من تغطية أحد العاتقين. طبعا الجمهور على خلاف هذا القول، وهي الرواية الأخرى في المذهب، وأنه لا بأس بالصلاة من غير تغطية المنكبين أو لكلكم ثوبان. فإذا كان واسعا فالتحب به، وإذا كان ضيقا فالتزر به. فلو صلى متزرا فإن صلاته صحيحة، لكن المذهب على هذا القول والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. نعم، يقول المرأة يستحب لها كذلك كما الرجل يستحب أن يصلي في ثوبين، المرأة يستحب أن تصلي، يعني الرجل مشايخ حتى لو صلى في قميص الثوب يستحب أن يكون معه قطعة أخرى سراويل يعني لا أو إزار تحته، فكل ما كانت السترة أكمل كل ما كان هذا ماذا أتم وأفضل. المرأة يستحب أن تصلي في قال في درع، الدرع هو الثوب يعني اللي يسميه ثوب نحن القميص السابق، وخمار الذي يغطي ماذا الرأس، والملحفة مثل العباءة الجلباب الذي يكون فوق هذه الثياب، يعني لا تكتفي بثوبها الأول الذي عليها، يستحب أن تأخذ مثل ما يصنع النساء اليوم يستخدمن لباسا فوق اللباس لأجل صلاتهن، هذه ملحفة مثل العباءة. ويجزئ ستر عورتها، لو صلت المرأة بثوبها الثوب المعتاد اللي تلبسه إذا كان طويلا قد غطى القدم وطويلا المذهب غطى الكف، وإذا قلنا لا يشترط تغطية القدم والكف فكان الكف ظاهرا والقدم ظاهرة والوجه ظاهرا، وأخذت شيئا خمار على رأسها وجعلته إلى صدرها والبقية هو ثوبها المعتاد يجزئ في صلاتها، لكن الأتم أن تتخذ ماذا هذه الملحفة وهذه العباءة التي تتمم سترها ثم قال رحمه الله: ويجزئ ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل نجس. نعم، قال الآن هو تكلم عن أحكام العورة ويجب سترها، طيب ثمة أحكام طوارئ، طيب إذا العورة هذه التي يجب سترها، ودوما المشايخ العلماء يبدأون بالأصل ثم يذكرون ما هو خلاف ماذا الأصل، فالأصل يقول لك العورة سترها واجب، هذا الذي يستر العورة، طيب إذا لم تستر العورة ما الأحكام؟ فقال لك إذا انكشف بعض عورته وفحشا، فهذا الأول مما تبطل به الصلاة، فالثوب الذي يستر به المرأة العورة ربما ينكشف لهواء أو ما ينتبه المرأة، اليوم ترون بعض الناس ربما يصلي بلباس يكون ضيق أو قصير فإذا سجد أو ركع يظهر بعض عورته أو يكون الثوب فيه ثقوب وتمزق وبعض ما يكون تظهر معه العورة، فهل الصلاة صحيحة إذا ظهرت بعض العورة ما بين السرة والركبة؟ يقول رحمه الله: من انكشف بعض عورته وفحشا. والمذهب يقيدون بطلان الصلاة في الانكشاف، طبعا هذا الكلام غير عمد، أما العمد الذي يكشف عورته متعمدا فصلاته ماذا باطلة لأنه ترك الشرط عامدا، هذا الكلام على من لم يتعمد ذلك، صار رجل صلى وبعد الصلاة قلت له يا فلان ترى لباسك هذا أظهر بعض العورة، طيب يسألك سؤالا هل يعيد الصلاة؟ فهمتم؟ هذا هو السؤال. يقول المذهب: إذا فحش وطال الزمن يعني لا يبطلون الصلاة إلا في بهذين الشرطين، أن يكون الظاهر فاحشا وأن يكون الوقت ماذا طويلا. طيب إيش اللي ضد هذا؟ يعني إيش الأحوال العقلية اللي تبقى؟ أن يكون الظاهر ماذا غير فاحش صح في زمن طويل، وغير فاحش في زمن قصير، وفاحش في زمن طويل. الذي يبطل الصلاة ما هو؟ الفاحش في زمن طويل، وإن كان عبارة إطلاقها أنه فحش حتى لو كان الزمن ماذا غير طويل، لكن الأصحاب يقيدونه بالزمن ماذا الطويل، هذا ما صنعه البهوت أيضا في الروض، يقيده بالزمن ماذا مشايخ الطويل، وهذا الذي عليه المذهب يقيدون بالزمن الطويل. وعليه مشايخ الفاحش هذا معياره للعرف، فربما يكون لساعته هذا الذي ظهر، وربما يكون لموضعه، فالذي يظهر من أعلى العورة ليس كالذي يظهر من أسفلها من جهة الركبة مثلا، وهذا مرده للعرف. ودليل أن ظهور العورة لا يبطل الصلاة بإطلاق أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه وارضاه كان صبيا صغيرا فكان أقرأ قومه فكان إماما لهم، فلما مرت امرأة ويصلي بقومه وكان ثوبه قصيرا إذا سجد بدت بعض عورته. فمرت امرأة وهو ساجد فقالت غطوا است إمامكم، يعني عورة الإمام غطوها، فظهرت ولم تبطل الصلاة بهذا. فذهبوا وانظروا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى يشتروا، هو أولا ليس لديه ثوب يستر عورته كاملا، ثم هم حتى أرادوا أن يستروا عورته اشتروا له ثوبا، يعني فيما في الأثر والقصة أنه كان منهم جميعا يعني جمعوه. قال يعني انظر أثر هذا الثوب على عمرو بن سلمة، اليوم تعطي ابنك الصغير ربما 10 ريالات لا يراها شيئا. هذا الثوب لعمرو بن سلمة لما أعطي يقول ما فرحت بعد الإسلام فرحي بشيء كفرحي بهذا الثوب. أعظم فرح حصل لعمرو بن سلمة هو الفرح، ماذا مشايخ؟ بالثوب بعد فرحي بالإسلام. فدل على انكشاف العورة إن لم يكن زمنا طويلا فإنه ماذا؟ لا يبطل الصلاة. فإذا انكشفت العورة كما هو يحصل بعض الناس الذي يلبس البنطال مثلا ويكون اللباس العلوي قصيرا شامرا والبنطال ينزل، يظهر جزء فاحش من العورة. فإذا طال طيلة الصلاة فمثل هذا يكون ماذا مشايخ؟ يكون مبطلا للصلاة. لكن حين يكون ثمة يعني خرق مثلا في أسفل الثوب أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يكون مبطلا ولو طال الزمن. أو فحش ثم انتبه يعني مع الريح جاء الهواء فحرك الثوب ثم انتبه، فمثل هذا رده فإن صلاته صحيحة. بعد ذلك قال رحمه الله من انكشف بعض عورته وفحش، وقلنا مع طول الزمن، أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس. الثياب مشايخ الثلاثة وسيأتي يعني بيانها. الأول الثوب المغصوب المحرم، إما أن يكون مغصوبا أو مسروقا أو يكون بثمن معين محرم، يعني الثوب هذا يكون مسروق أو مغصوب أو اشتراه بثمن محرم معين. سنتين في البيوع وتكون في أقصر المختصرات، إيش معنى ثمن معين؟ ما الذي في ضده؟ ما الذي ضد المعين؟ اللي في الذمة. فيقول بهذه العشرة، العشرة هذه مسروقة، إذا اشترى الثوب بهذه العشرة المعينة وهي كانت محرمة فالثوب يكون ثوبا محرما. أما الذي كان محرما من غير ثمن معين، يعني رجل عنده أموال حلال وحرام واشترى ثوبا، الثوب هذا مباح، لكنه إذا اشترى بهذه العشرة ولو كانت العشرة هذه التي دفعها مسروقة، لكن قال لو كم تبيع الثوب؟ قال بعشرة، قال اشتري منك بعشرة، لم يعينها. إن عين الثمن المحرم أصبح هذا الثوب محرما والصلاة فيه باطلة، أو غصبه أو سرقه، فالصلاة في الثوب المغصوب المحرم هذه صلاة لا تصح إذا كان المرء عالما بالتحريم وذاكرا للحكم، فإن صلاته ماذا؟ باطلة باطلة. وإذا كان الثوب محرم عليه لكونه رجل مثلا مثل ثوب ماذا؟ الحرير، فالحرير محرم على من؟ على الرجال والذكور، فثوب الحرير محرم إذا صلى به عامدا ذاكرا فصلاته ماذا؟ باطلة. طيب إن لم يصلي إن لم يكن عالما ذاكرا فصلاته ماذا مشايخ؟ صحيحة. طيب إن كان عالما ذاكرا وليس لديه إلا الثوب المغصوب، أو كان عالما ذاكرا وليس لديه إلا الثوب من حرير، فهل يصلي بالثوب المغصوب وهل يصلي بالثوب الحرير؟ ها مشايخ، طيب أنا سؤال واضح، أنا أريد منكم لديه ثوب مغصوب، ثوب مغصوب وحلت الصلاة، هل يصلي بالثوب المغصوب أو يصلي عريانا؟ تقدر النفس ثوب المغصوب بالمغصوب، ما عنده غيره، صلي ماذا يعني بالمغصوب، المغصوب أحسنت. المغصوب، المغصوب على المذهب لا يجوز لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، فتحريمه بإطلاق، تحريمه ماذا مشايخ؟ إطلاق. ويصلي يعني إن صلى به فصلاته باطلة. قالوا الثوب المغصوب هذا يصلي عريانا ولا يصلي به، فإذا كان الثوب مغصوبا صلى عريانا. إذا كان الثوب من حرير، الثوب الحرير يجوز عند الحاجة ولا يجوز؟ يجوز. إذن إن لم يجد غيره يصلي أو لا يصلي بثوب الحرير؟ يصلي بالثوب الحرير وصلاة صحيحة. طيب الثوب النجس، سيأتينا أن المذهب لا يعفى عن الصلاة بالثوب النجس لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا نسيانا. قالوا يصلي بالثوب النجس لكن يعيد ماذا؟ الصلاة. طيب يصلي لماذا؟ لأن شرط ستر العورة ألزم من شرط اجتناب النجاسة، شرط ستر العورة أقوى وأهم من شرط اجتناب ماذا؟ النجاسة. لأن العورة مأمور بسترها داخل الصلاة وخارج الصلاة، بينما النجاسة مأمور باجتنابها متى؟ في الصلاة. فستر العورة أقوى ليس بأقوى؟ أقوى. فيصلي بذلك الثوب لكنه يعيد الصلاة، لكنه ماذا؟ لإخلاله بشرط ماذا؟ اجتناب ماذا؟ النجاسة. هذا هو المذهب. طيب قال رحمه الله أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. إذا صلى في ثوب محرم يعيد ولا يعيد؟ يعيد الصلاة لأن صلاته الباطلة. أو في ثوب نجس أعاد الصلاة. لا من حبس في محل النجس، الذي يصلي في ثوب نجس صلاته ماذا؟ باطلة، حتى لو كان جاهلا ناسيا أو ليس لديه غيره، أو ليس لديه ماذا؟ غيره. حتى لو لم يكن لديه ثوب آخر فإن صلاته ماذا؟ لا باطلة. لكن لو حبس في موضع النجس فصلاته ماذا؟ صحيحة. ما الفرق؟ أو شيء الحكم واضح؟ رجل ليس لديه إلا ثوب نجس، إما يصلي عريان أو يصلي بالثوب ماذا؟ النجس. يصلي ماذا قالوا؟ ثوب النجس. يصلي المذهب يصلي بالثوب النجس ويعيد ماذا؟ يعيد الصلاة. رجل محبوس في محل نجس يصلي في المحل ماذا؟ النجس. أو محبوس في مكان مغصوب يصلي في المكان المغصوب وصلاته ماذا؟ صحيحة لا يعيد. طيب ما الفرق بين الذي يصلي في محل مغصوب، في محل مغصوب، والذي ليس لديه إلا ثوب مغصوب؟ ما الفرق بين الذي حبس في مكان نجس وليس والذي ليس لديه إلا ثوب ماذا؟ نجس. هاشا. نعم. لا شرط أن يكون البقعة طاهرة أيضا. هاشا يا أبو أنس. نعم ممتاز. في المكان هو مكره ومخير. ها مشايخ البقعة مكره، يعني الآن لو قال لا ما بصلي في المكان هذا هل له خيار آخر؟ ليس له خيار آخر. طيب في الثوب مخير كيف؟ يعني ممكن يصلي ماذا؟ عريانا، ممكن يصلي بثوبي، ممكن يستطيع أن يجتنب النجاسة، يستطيع أن هكذا. قالوا رحمهم الله. ابن قدامة الكلام هذا ما عجبه، قال أنتم تقولون ما عنده إلا ثوب نجس، إلا ثوب نجس صح ولا لا؟ أو ثوب لا ويصلي إما عريان أو ثوب ماذا؟ نجس. يقول حقيقته أنه مثل المحبوس ماذا؟ في مكان نجس، فذاك مكره وهذا مكره، هذا ليس لديه خيار. لكن ماذا يقول؟ لديه خيار أنه يجتنب ماذا؟ النجاسة في الأصل، فيلزمه الإعادة لأنه أدى الصلاة لم تكتمل ماذا؟ شروطها. بينما الثاني المحبوس هذا مكره. فالذي يرى من الأصحاب أن الفرق صحيح يقول الذي يصلي بثوب نجس صلاته ماذا؟ باطلة ويعيد. الذي يرى أنه لا فرق يقول ماذا؟ إذا لم يجد إلا ثوب النجس صلى فيه بلا إعادة، لكن معتمد المذهب يصلي به ماذا؟ ويعيد. إذا قال رحمه الله أو في ثوب أو نجس أعاد. لا من حبس في محل النجس. ثم قال رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها ويصلي. على نعمة الله علينا يا مشايخ. المر ربما حان إذا اعتاد النعم لا يشعر بمثل المسائل، لا يتصور هذه المسائل. فنحمد الله على ما أنعم به، ونسأل الله تعالى أن يستر عاري المسلمين، وأن يسد جوعة الجائعين، وأن يؤمن الخائفين. هؤلاء مشايخ هذه المسائل ربما الحمد لله لسهولة وتوفر ما نستر به العورات، تصور أن مسائل يعني نادرة. هذه المسائل مذكورة موجودة تحصل لأناس تحت أي حال من الأحوال، ويبتلى بها فئام من المسلمين، وذكرها الفقهاء رحمهم الله لبيان ماذا؟ أحكامها. فربما تعرض المسلم لمثل هذا، ونسأل الله العافية. من وجد كفاية عورته سترها، ربما المرء لا يجد إلا ما يكفي ماذا؟ العورة. فإذا وجد ثوبا لا يكفي إلا العورة، يجب أن يستر ماذا؟ العورة. وإلا فالفرجين، إذا كان الثوب ينقص عن كامل العورة يستر به ماذا؟ الفرجين. فإن لم يكفهما جميعا، ما الأولى؟ أن يستر القبل أو الدبر؟ المذهب قالوا الأولى أن يستر ماذا؟ الدبر. كلاهما مغلط، لكن قالوا الدبر إذا ركع أو سجد ينفرج. في المذهب قول آخر يقول لا، الدبر مغطى، بينما القبل أفحش وأكثر فحشا فيغطي القبل. كل هذه المسألة قائمة، ما هو الأشنع والأشد الذي ينبغي أن يغطيه؟ فقالوا الدبر، لا شك أن العورة هي الأهم من ستر المنكبين وستر الصدر. طيب يكفي جزء من العورة، لا شك أن المغلظة أهم وليس أهم، أهم وسترها أولى. طيب لا يكفي كل المغلظة، المذهب يبدأ ماذا مشايخ؟ بالدبر. قال فالدبر وإن أعير سترة، قرأنا هذا ولا نقرأه؟ إن أعير سترة لزمه قبولها. المذهب مشايخ مر معنا في تذكرون في التيمم، هل يلزمه في التيمم أن يقبل الماء إذا كان عارية؟ لو واحد جاء قال خذ هذا الماء عارية، خذه وتوضأ ثم أعطني يعني، أو خذه قرضا أو عارية، خذ هذا الدلو، الماء ما يعار يعني ما هو، لكن دلو، خذ الدلو عارية لتخرج الماء، يلزمه ولا يلزمه ذلك؟ يلزمه. لو قال له خذ هذا الثمن سلفة قرضا يلزمه، لأن القرض لا منة فيه. لو قال له خذ هذه النقود هبة واشتري بها ماء يلزمه؟ في المذهب لا يلزمه. لماذا؟ لأن النقود ماذا مشايخ؟ فيها ماذا؟ المنة. لو قال له خذ هذا الماء مجانا وتوضأ به يلزمه؟ في المذهب نسيتم، الماء يلزمه. لماذا يلزمه الماء؟ لأن قلنا الماء ليس فيه ماذا؟ منة. فأنت تأتي لأي رجل تقول أعطني ماء، ما في منة الماء، لكن اللباس فيه منة، فلا يلزمك القبول مجانا إذا أعطاك إياه هبة أو صدقة، لكن إذا أعطاك إياه عارية يلزمك، لأن العارية لا منة فيها. العارية ماذا مشايخ؟ لا منة فيها. وإن عير سترة لزمه قبولها، لأن العارية هذا هو الأصل مشايخ. لكن إذا كان الرجل منان حتى في العارية يعني هذا مسألة يختلف فيها الحكم، وإلا الأصل العارية لا منة فيها. ثم قال رحمه الله ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة. عندك ساكنة ولا مفتوحة؟ في السين سكون ولا فتحة عندك؟ عكسوا لا في وسطهم ولا وسطهم؟ وسط ما حط عليه شيء، ما عليه شيء. طيب ماشي. ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. يقول الآلة من تهى رحمه الله من بيان أحكام ما يجب عليه أن يغطيه من لم يجد سترة، بيّن حكم الصلاة كيف يصلي لوحده وكيف يصلي جماعة. فإذا كانوا لوحدهم كيف يصلون؟ قال رحمه الله ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، يعني صلاة العاري قاعدا على وجه الوجوب أو وجه الندب؟ هاي مشايخ الندب، يعني يستحب للعاري أن يصلي ماذا؟ قاعدا. لماذا يستحب أن يصلي قاعدا؟ لأنه إذا كان جالسا فإن العورة تظهر بصورة أعظم أو أقل، فهذا يستحب له أن يصلي قاعدا. إذا صلى قاعدا طيب كيف يركع ويسجد؟ إذا ركع أو سجد فإن العورة ستظهر، وهو ترك القيام وهو الأهم حتى يستر ماذا؟ عورته. وإذا صلى قاعدا هذا العاري يومئ بالركوع يومئ ماذا؟ بالسجود. لكن إذا صلى قائما يركع ويسجد، إذا صلى قائما يركع ماذا؟ ويسجد. إنما إذا صلى جالسا فإنه يومئ بالركوع ماذا؟ والسجود، سترا لعورته، سترا لعورته. ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا، استحبابا. طيب فيهما، فهو أيضا إماء يكون بالركوع والسجود. إذا صلوا جماعة هل يصلون جماعة؟ نعم، لكن يكون إمامهم وسطهم. يعني قيل إذا سكرت السين هذه تكون لأي، يعني إذا صلح أن تكون بين، تكون السين ساكنة، تقول يعني الإمام وسطهم، يعني ماذا؟ بينهم. وإن لم يصح أن تكون الوسط بمعنى بين تقول وسطهم، وقيل العكس، لكن هذا هو المشهور. فيكون إمامهم وسطهم، يعني بينهم، بينها لا يتقدمهم، لأنه إذا تقدمهم ظهرت ماذا؟ عورته. وهذا على وجه الوجوب. ويصلي كل نوع وحده، يعني الرجال لوحدهم والنساء على حدة، فالرجال في مكان والنساء في مكان. فإن شق ما في مكان إلا مكان واحد يجمع الرجال والنساء صلى الله عليه وسلم والعافية، فماذا يصنعون؟ قال فإن شق صلى الرجال واستدبرهم ماذا؟ النساء. الرجال يصلون لوحدهم والنساء يعطونهم دبرهم حتى لا ينظرون لعورات الرجال عند سجودهم وركوعهم وقيامهم. وقال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فصلى النساء واستدبرهم ماذا؟ الرجال، نسأل الله السلامة والعافية. ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدى. يعني إذا وجد سترة قريبة منه فإنه إذا يلزمه أن يأخذها ويتناولها ويستر عورته ويكمل صلاته. أما إذا كانت السترة بعيدة، يعني قال له قال يا فلان ترى فيه ثوب في السيارة، سيذهب للسيارة ويخرج الثوب هنا يكمل الصلاة أو يستأنف من جديد؟ يستأنف. لكن لو رمى له امرؤ ثوبا وقال خذه واستر به عورتك، يأخذه ويلتف به ويستر به العورة، يبني على ما مضى أو يستأنف الصلاة من جديد؟ يبني. فإذا كان قريبا بنى، وإن كان بعيدا استأنف. وفي لغز يلغز به، وذكره الشيخ ابن عثيمين أيضا في شرحه رحمه الله، يقول امرأة تبطل صلاتها بكلمة من رجل، من هي؟ الأمة إذا اعتقها ماذا؟ السيد. لكن على المذهب إذا كان يقول الشيخ محمد يقول رحمه الله إذا كان فقيها لا تبطل صلاتها، لأنه يأتي معه بجلباب ويقول أنت حرة ويعطيها ماذا؟ الجلباب، فتكون قد حصلت السترة قريبا، وعلى هذا تبطل أو تبني؟ تبني على ما مضى. ثم قال رحمه الله ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار. نعم، لاحظ هنا ما يصلح أن يكون بين، فقال وسطه، عرفت؟ يكره في الصلاة أمور. القاعدة العامة يا مشايخ أن كل لباس يخالف الزينة أو يخشى منه انكشاف العورة فإنه في الصلاة مكروه. فهمت مشايخ؟ لأن الصلاة مطالب فيها باتخاذ ماذا؟ الزينة. فهذه الأنواع من الهيئات واللبسات فيها إما مخالفة للزينة، وإما نقص في ماذا؟ في أركان الصلاة وشروطها. ولذلك تفسيرات العلماء اختلفت في هذه الأنواع من التي ذكرها. كل التفسيرات تعود إلى هذين المعنيين، إما أن يكون يخشى من هذه الطريقة وهذه الهيئة كشف عورة، وإما أن تكون هذه الهيئة يخشى منها من عدم القيام بسنن، أو يخشى أيضا من عدم مناسبتها لملاقاة الله جل وعلا. فمثلا قال رحمه الله: يكره في الصلاة السدل. السدل المقصود به سدل الثوب، وسدل الثوب قلنا الثوب قلنا قطعة، القطعة من القماش الذي يلقى على الكتفين ثم يرمى هكذا. طيب ما الإشكال في سدل الثوب؟ هذا يخالف ماذا مشايخ؟ الزينة. يعني يأتي مثل الذي يصلي بالإزار والرداء في المحرم، فتجد أنه ألقى ثوبه على الرداء بين كتفيه وهكذا، لم يرده على جهة الأخرى. هذه الطريقة طريقة قلنا لا تليق، فهي مكروهة. وهذا السدل خاص بالثوب، خاص ماذا مشايخ؟ بالثوب. فالشماغ هكذا مسدون لا بأس به، الشماغ إذا كان هكذا هذا سدل لا بأس به. يعني بعض مشايخنا يعمم يقول السدل مكروه حتى في الشماغ، لكن الحكم في المذهب خاص ماذا مشايخ؟ بالثوب. ولذلك البشت ما في إشكال، لو كان في البشت الآن كيف يلبس؟ سدلا. يعني أحيانا بعض الناس يجعله على كتفيه ويسدله سدلا ما يرده لا بأس، إنه هذا مشايخ ليس ثوبا. المكروه هو ماذا مشايخ؟ الثوب. والمكروه الثوب الذي ليس تحته ثوب آخر. يعني لو كان فيه مثلا لباس داخلي مثل الفنائل التي يلبسها الناس ثم ألقى الثوب هكذا لا بأس، إنما هذا المكروه على هذه الصورة. وهذا فيه علة واضحة: عدم اتخاذ ماذا؟ الزينة والهيئة الحسنة. واشتمال الصماء أقاويل في معناها. الشيخ سعد الخثلان له بحث مطبوع في اشتمال الصماء، ما المقصود بها؟ ما حكمها؟ أكثر من يعني قول وتفسير لها، لكن المشهور في المذهب هو أن يطبع بالثوب الواحد ليس عليه غيره. يعني ثوب واحد، الإنسان يلبس ثوب واحد ويطبع به، يعني يجعله هكذا على منكبه ويجعل الآخر باديا مثل الإحرام في الطواف مطبعا. فإذا اطبع بالثوب الواحد ليس عليه غيره هذا هو اشتمال الصماء. ما المشكلة طيب في هذه اللبسة؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن اشتمال الصماء. طيب ما العلة؟ ليش؟ يعني بعضهم يقول هذه تمنع من كمال السنن. يعني إذا لف الثوب هكذا اشتمل، يعني مثل بعض الإخوة مثلا من الأفغان أحيانا يأخذون الثوب ويلفونه لفا، هذا هل يستطيع أن يرفع يديه للتكبير والنزول وعند السنن؟ لو جاءته حية يستطيع أن يقوم بقتلها؟ يصعب عليه. المذهب العلة عندهم خشية انكشاف العورة، ولذلك يقولون إذا طبع بثوب واحد فإنه إذا نزل الثوب من هذا المكان ماذا يحصل للعورة؟ تنكشف. ولذا خصوا النهي ما لم يكن عليه ثوب ماذا؟ آخر. إذا كان لابسا لثوب آخر ونزل هذا الثوب هل يؤدي لانكشاف العورة؟ لا، إذن لا بأس بذلك. إذن هو الطباع بالثوب الواحد ليس عليه غيره. نعم. وقال: وتغطية وجهه. جاء في ذلك حديث عند أبي داود والإمام أحمد رحمه الله بالنهي عن اللثام ويكون مكروها. وكل مكروه مشايخ تبيحه ماذا؟ الحاجة. وعليه الصلاة بالكمامة ما حكمها على المذهب؟ مكروهة. الصلاة بالكمامة على المذهب مكروهة، لكن عند الحاجة تجوز. وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه. الكف يقول الشيخ محمد رحمه الله هكذا الشمر، بعضهم يقول الكف واللف سواء، يعني كلها بمعنى واحد، وبعضهم يقول لا الكف هكذا يكفه يصلي هكذا شامر، واللف يلفه لفا. طيب ما الإشكال؟ يعود إلى المعنى ذكرناه، لمعنى عدم أخذ ماذا مشايخ؟ الزينة، أو للمعنى الآخر وهو عدم تمام شروط ماذا؟ الصلاة. وجاء في الحديث: لا أكف شعرا ولا ثوبا. المذهب لأخذ الزينة، هذا قول مكروه. بعض العلماء يقولون هذا للفعل يؤدي لعدم تمام هيئة الصلاة. كيف؟ العرب كان شعرها طويلا ولا قصيرا؟ العرب تطيل الشعر ويدهنونه، فإذا جاء المصلي للسجود وشعره طويل فيخشى أن الشعر ماذا؟ يأتي على الأرض والتراب. فماذا يصنع؟ يكف الشعر. إذا كف الشعر ماذا يحصل؟ السيد على الأعضاء السبعة. فهمت مشايخ ولا لا؟ فكفت الشعر يؤدي أنه يسجد بغير ما يضع يديه على الأرض، أو يكون الكم نظيف. مثل حين لو صليت أنت في أرض ترابية، أو أتيت إلى المسجد الحرام ما في مكان وكنت في على الأسفلت، فتجد أن المرء حريص على ثوب، إذا ركع إذا سجد يرفع الثوب، فإذا جاء السجود هكذا. فكأنهم قالوا في كفت الثوب استعلاء، أو يعني كانوا يعني ما يريد أن يصيب هذا الثوب هذه الأرض عند أداء الصلاة. على كل أيا كانت العلة، هو يعود إلى أحد الأمرين، إما لعدم تمام الزينة، وإما لنقص وخلل في أركان وشروط ماذا؟ الصلاة. وعلى هذا جعلها قاعدة عامة، أي هيئة وأي لباس يؤدي للخلل بهذين فإنه يكون ماذا؟ مكروها، يكون مكروها. نعم. ثم قال رحمه الله وشد وسطه باب هذا باب أنا عني على قدر ما شرحت من المتون الفقهية، الباب هذا أشعر أنه باب دوما الحقيقة يسبب لي اكتئاب صدقا. باب شروط الصلاة باب دو يعني أشعر دائما معه بضيقة خاطر. اليوم العصر حتى خرجت قلت أوسع خاطري، لا لشيء، لأنه باب طويل وأشعر أن الطلاب ينتظرون ينتهي ما ينتهي، تقلب الصفحة والصفحة اللي وراءها والصفحة اللي وراءها. وباب مسائله يعني تراها أنت قليلة لكنها مشكلة، يعني تحتاج إلى بيان وشرح. يعني في صفة الصلاة مثلا يمر عليك قدر كبير وهي عبارة عن قراءة، هنا تحتاج إلى شرح وفيها استطرادات من المصنف. ولذلك أنا أرى العقب الكؤود في هذا الباب هو شرط ستر ماذا؟ العورة. خلونا نقتحم العقبة وننتهي من شرط ستر العورة، وثم ننهي الدرس، ونأخذ إن شاء الله في الدرس القادم اجتناب النجاسات، وأعدكم إلى نهاية الباب إن شاء الله. بس هذه العقبة هي ستر ماذا؟ العورة. بسم الله. ثم قال رحمه الله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعمال. نعم، الخيلاء محرم، وحديث ذلك كثيرة. بينما رجل يمشي أعجبه برداه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا فالخيلاء محرم، الخيلاء بالثوب، الخيلاء بالشماغ، الخيلاء في الكم. حتى بعض الفقهاء يقول الكم الوسيع من الخيلاء، الكم الطويل من الخيلاء، الخيلاء بالخاتم، الخيلاء بالنظارة، الخيلاء بالهاتف، كل خيلاء بالمركوب، الخيلاء محرم، لأنه هذا يخالف وينافي العبودية لله جل وعلا، والمؤمن لا يخالف العبودية. فالخيلاء محرم. وفي ثوب وغيره، إذا قال في ثوب ماذا؟ وغيره. وإنما نص على الثوب لأن جر الثوب خيلاء جاء فيه الوعيد ماذا؟ الشديد. لا ينظر الله ثلاثة، لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومنهم من جر ثوبه ماذا؟ خيلاء. والمذهب أن المحرم هو جر الثوب على وجه ماذا؟ الخيلاء. أما إسبال الثوب على غير وجه الخيلاء فإنه في المذهب ليس محرما، بل هو على وجه الكراهة. لماذا؟ لأنه يخالف أزرة المؤمن، فأزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ما ارتفع عنها مكروه إذا ارتفع عن صاف الساقين، وإذا نزل دون الكعبين فإنه ماذا؟ مكروه. المحرم في المذهب هو ماذا؟ جره على وجه ماذا؟ الخيلاء. لماذا؟ قال أن أبو بكر الصديق قال يا رسول الله إني امرؤ يعني أجر ثوبي، قال إنك لست من يجره خيلاء. وعندكم في أصول الفقه مشايخ المطلق والمقيد، متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اتحد الحكم والسبب. هنا أنت حنبلي عندك روايتان، عندك قولان، قول بالتحريم وقول بالكراهة. إذا طبق قاعد حمل المطلق على المقيد، الحنابل الذين يرون أن التحريم مختص بالخيلاء يقولون ما أسفل من الكعبين ففي النار، وحديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، الحكم واحد. ما هو التحريم؟ الحكم واحد. ما هو ماذا؟ التحريم. والسبب واحد، هو ماذا؟ طول الثوب وجر الثوب. لذلك قالوا يكون الحكم خاصا بالخيلاء، فنحمل المطلق الإسبال على المقيد أن يكون على وجه ماذا؟ الخيلاء. القول الثاني في المذهب لا، يقولون الحكم مختلف والسبب مختلف، فالحكم هنالك بالنار، وهنا الحكم ماذا؟ يعني بالعقوبة المغلظة. السبب هنالك بالإسبال، والسبب في الحديث الأول لجري على وجه ماذا؟ الخيلاء. فإن قلت الحكم واحد والسبب واحد فليكون التحريم كذلك. ولذلك المذهب يقولون مكروه وترتفع الكراهة عند الحاجة، كمن كان مثلا مثل حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ينزل ثوبه، أو كان به عيب أو مرض يحتاج إلى تغطيته، فقالوا مثل هذا ترتفع ماذا؟ الكراهة. هذا هو المذهب. ثم قال رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج. قال: والتصوير، التصوير محرم، المقصود به تصوير ذوات ماذا؟ الأرواح. فإذا ذهب وإنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، إذا ذهب الوجه ما في صورة. والمذهب يخصون التصاوير بما لم يكن على وجه الامتهان. فإذا كانت التصاوير معلقة في الستائر وفيها وجه حيوان، يعني إنسان أو حيوان، هذا حرام، أو على اللباس أو على المساند والمتاكي، إلا ما كان ممتهنا يوطأ. فالممتهن في المذهب يرخص فيه. نعم. ثم قال رحمه الله: وعليه تستطيع أن تقول الدبب مثلا التي تعلق اليوم على المذهب، تخرجه على المذهب إذا كانت تعلق غير ممتهنة، يعني وإذا كانت تلقى وترمى وتداس بالأقدام ويركلها الأطفال، هذه ممتهنة وغير ممتهنة؟ ممتهنة. نعم. وقال رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، أي لباس فيه ذهب أو منسوج بذهب أو ماء الذهب، يحرم قبل استحالة الذهب. فإذا استحال الذهب بحيث إن لو عرضنا الذهب هذا على النار لم يخرج منه شيء لا بأس، لكن لو كان الذهب يعرض على النار يخرج منه شيء فهذا حرام وليس بحرام؟ حرام، لأنه نهي عن استعمالهما مطلقا، كمر معنا في باب ماذا؟ الآنية، تذكرون لا يستعمل في غير الآنية الذهب. نعم. وقال رحمه الله: وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا. ثوب الحرير مشايخ محرم على الذكور، هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. والمذهب فيه يعني مسألتان مهمة انتبهوا لها. الأولى يقولون يجوز من الحرير قدر 4 أصابع. الثاني يقولون ما يكون أكثره ظهورا، يعني قالوا إذا كان في حرير ومعه غير حرير، إذا كان الحرير أكثر أو استوي فالثوب حرام، وإذا كان الحرير أقل الثوب ماذا؟ حلال. ثم يقولون إذا كان علم دون 4 أصابع فيكون ماذا؟ حلالا. أكثر من 4 أصابع يكون ماذا؟ حراما. ظاهره أن فيه ماذا؟ اختلاف، صح ولا مشايخ؟ يظهر الأمر مختلف. الأول المنسوج، الحين الثوب ذا اللي تلبسه أنت، ما يقول لك صاحب المحل ترى هذا نسبة القطن 20% صح و30% و40%، إذا كان نسبة الحرير أقل من 50% هذا الثوب مخلوط سويا، فالثوب يجوز ولا يجوز لبسه؟ يجوز، لأنه يكون مستهلكا، يكون ماذا مشايخ؟ مستهلك، يعني ما في النهاية ما يكون ثوب حرير، مستهلك. فالقليل يستهلك ماذا؟ في الكثير. فإذا استوي الحرير لا يستهلك. فهمتم مشايخ؟ واضح لكم؟ يعني ثوب مخلوط مثل اليوم يقول مخلوط قطن وسلك، مخلوط حرير وغير حرير، فإذا كان الحرير أقل هذا مستهلك فيجوز لبسه. لكن إذا كان ليس منسوجا، الثوب من هذا القماش اللي عندنا والحرير متميز، قطعة حرير تجعلها هنا في سموها أنتم هذه الياقة، طيب هذه اللي المصنف هنا قال عنها في جي في قال أو لبنة، هذا اللبنة له هذه الياقة، أو في سجف الفراء في أطرافه الفروة في طرفيها هكذا يكون حرير، أو في الجيب على الصدر يكون فيه حرير. هذا الحرير المتميز يجوز إذا كان قدر كم إصبع؟ هذا 1 2 3 4، يعني إذا كان بعرض الإصبع، عرض الإصبعين، عرض الثلاثة، عرض الأربعة، على بطول القماش، يعني الثوب هكذا الثوب طوله هذا، هذا ثوب، فإذا أخذت عرض إصبعين إلى الأخير جائز، فتكون هكذا أصبعين من هنا وأصبعين من هنا 4 أصابع، فهمتم؟ أو تأخذ هذه الـ4 أصابع بطول الثوب وتقسمها، شيء من هنا في الياقة وشيء للجيب مطرز، فهمتم مشايخ أو لا؟ هذا يجوز إذا كان بقدر كم أصبع؟ أربعة أصابع إن شاء الله مفهوم هذا المسألة. قال رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مؤمن بذهب قبل استحالته، وثيابه حرير، وما هو أكثر ظهورا على الذكور. لا فهمتم المخلوط يعني هذا لا إذا استويا، لأنه لا يستهلك إذا استويا. نعم. أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب. نعم. الحرير يجوز للضرورة، الضرورات تبيح ماذا مشايخ؟ المحظورات. أو حكة أو مرض أو حرب، في الحرب يجوز ولو لم يكن ثمة حاجة أو ضرورة، أو جرب في بعض النسخ. فالمقصود أن لبس الحرير عند الحاجة جائز أو غير جائز؟ جائز. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بلبس الحرير كالزبير رضي الله عنه وارضاه لحاجته، فيجوز عند الحاجة. أو حشو أو حشو. شفتم السرير، السرير الحاف ما يكون في حشوة، الحشوة من حرير ما يضر، لكن الحرير يكون ظهارة أو بطانة لا يجوز. الحين هذا الثوب أو هذا اللحاف له ظاهر وله ماذا؟ باطن. إذا كان الظاهر حرير أو الباطن حرير لا يجوز، لكن الحشوة اللي في النصف حرير يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنها غير ظاهرة. والحرير يحرم على الرجال لبسا، ثوبا، بشتا، ملابس داخلية. يحرم كذلك أن يكون بساطا، لأن البساط نوع من اللباس. قال أنس رضي الله عنه وارضاه قال في صحيح مسلم: فقمت إلى حصير عندنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما جلس عليه. وجاء النهي عن افتراش المياثر، فالحرير لا يجلس عليه ولا يلبس. نعم. ثم قال رحمه الله: كان علما أربع أصابع فما دون، شرحناه، أو رقاعا يعني قطع قصير يسيرة هذه، أو لبنة جيب الياقة، وسجف فراء، وهذا أطراف الفروة. نعم. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. المذهب رحمه الله يكرهون بعض الألوان، يعني الحنابلة كيف الذائقة عندهم حتى الألوان يعني لهم تدخل فيها. يعني ثوبك يقول لك يستحب أن تلبس الأبيض، هذا أحب الألوان لهم، ويكرهون لك المعصفر والمزعفر والأحمر، هذه مكروهة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الثوب الزعفران، مصوغ الزعفران، والثوب المعصفر في صحيح مسلم، في البخاري، وجاء بعض الحديث أن هذه يلبسها من لا خلاق له وهي لا تحل المسلمين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصبوغ بالزعفران، والزعفران قريب من الصفرة، ولكن المعصفر أشد صفرة. فالثياب الصفراء المصبوغة بالعصفر والزعفران مكروهة على المذهب، والنهي شديد يخرج التحريم. لكنهم لما جاءت الرخصة في لبس النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر قالوا هذا النهي يحمل من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رويت عليه جبة حمراء من أدم كأجمل ما أنت رائن، ولذلك لبس الأحمر في المذهب مكروه. والأقوال في لبس الأحمر سبعة أقوال، منها يعني ذكرها الشوكاني رحمه الله. فهل الأحمر المكروه؟ الصواب أن الأحمر المكروه كما يقول ابن القيم يكون الحمرة كاملة، يعني الشماغ أحمر والثوب أحمر كله أحمر، هذا مكروه للرجال. لكن يكون الشماغ أحمر أو مخطط بالأبيض مثل هذا لا بأس به. فالمعصفر والمصبوغ الزعفران وكذلك الأحمر في المذهب ما حكم لبسه يا مشايخ؟ مكروه. هذا استطراد من المصنف رحمه الله في هذه الأحكام، والحمد لله على التمام. وأطمئنه إن شاء الله الدرس القادم يعني بردا وسلاما، بس انتهينا من هذا الشرط وشرط ساتر العورة. أسأل الله تعالى أن يستر عوراتنا جميعا، وأن يسترنا في فوق الأرض وتحت الأرض يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.